أقوياء كبيع وشراء وعقد وغير ذلك دون الإضرار بالآخرين، لأن مسألة الطرقات مسألة فيها ما فيها من النظر، فيها ما فيها من الآداب، لأن السلام نهى عن ذلك. قالوا ما لنا من بد، قال إذن فأعطوا الطريق حقه. وأيضا يصح فيها الانتظار إذا لم يضيق على المرة، إذا لم يضيق على المرة، وقلنا بأن لها آداب لابد أن يتأدب بها المرء. قال المصنف ولا يشترط إذن الإمام، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. وقد ذكر المصنف المسألة في الصلح وعبر عن الشارع بالطريق، وله تظليل مقعدة ببارية وهي المنسوجة من القصب، يعني يمكن أن يكون في التظليل بالتندة اللي تسمى التندة الآن في عصرنا، يمكن أن يكون فيها يجوز فيها ذلك إن لم يضر أيضا بالمارة، ويمكن أن يظللها أيضا بشيء ينقل، يعني ينقله معه كالشمسية وغيره، ولأن ذلك لا يضر بالمرة. المهم في هذا الباب أننا نراعي مسألة ضرر الآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار ويزال الضرر بكل حال. وقيل يقدم الإمام برأيه كمال بيت المال، والصحيح كما قلنا بأنه قد تعارف عليه الأولون والآخرون دون نكير. وفي ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمة وجهان، والذي يظهر ثبوته لأنه ضرورة لا تتأبد، والمسألة هنا مع أهل الذمة مسألة التأبيد، لأننا نعلم أن مسألة الصلح مع أهل الكفر هي مسألة مؤقتة، يعني مسألة ليست على التأبيد، وإلا فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وكانت المساقاء، وقال نصالحكم عليها، نقركم عليها إلى ما شاء الله، نقركم عليها إلى ما شاء الله. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما أجلاهم قال قد شاء الله إجلاءكم، قد شاء الله إجلاءكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو جلس فيه للمعاملة، أي يعني كما قلنا لعقد أو إجارة أو صناعة أو خياطة أو غيرها، ثم فارقه، أي فارق موضع الجلوس، فإن فارقه تاركا للحرفة أو متنقلا إلى غيره بطل حقه فيه. احنا قلنا أن حقه إذا سبق إليه صار مستحقا، وهذه حقية الاستحقاق بقول سلم من سبق إلى مكان فهو أولى به أو فهو أحق به، لكن إن فارقه كما قلنا إن فارقه متنقلا، وهذا من قرائن الحال أنه يعني أراد المفارقة، فإنه ليس له حق فيه، قد بطل حقه فيه. أما إن فارقه لعلة للرجوع وبنية الرجوع كذهاب مثلا لغسل الوجه أو للوضوء أو لوضع شيء حتى لا يضر بنفسه أو بغيره في أمر معين أو لتنحية شوك أو زجاج رآه في الأرض مثلا، فهو أحق بهذا المكان، لم يبطل حقه فيه إلا أن تطول المفارقة بحيث ينقطع معامله عنه ويألفون غيره. والمعنى بأنه لو اتخذ مكانا للخياطة أو الحياكة، وهذا المكان أنا يعني لو قلت في عصرنا وفي واقعنا الآن، بعض الناس يعني على شريط الترام أو في مكان مارة يأخذون جانبا من الرصيف، يعني يأخذونه متجرا للبيع والشراء، وبعضهم يأخذونه يعني يجعلون شيء يسمى الكشك. الكشك هذا كأنه دكان صغير يصلح فيه الأحذية وغير ذلك. فهذا المكان إذا تعرف عليه الناس ولم يضر بالمارة من غير نكير، فبعض العلماء يرى بأن المسألة منوطة بولي الأمر، وهذا حق، لأن قلنا أن هذه المسألة أيضا تخضع إلى النظرة المقاصدية، والأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، هي تخضع للنظرة المقاصدية. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وأنها تخضع للنظرة المقاصدية، فإن كانت تخضع للنظرة المقاصدية فقالوا إذن ولي الأمر يتحكم بذلك. وقد يقال إن تعارف عليه من غير نكير إذن فقد أذن فيه أو العرف حكم، أو قل بأنه قد أذن فيه الشرع، إن أذن فيه الشرع فلا يرجع فيه لولي الأمر. لكن في حقيقة الأمر على ما وصفته أنا الآن في هذا الباب بأنه لا يعني يكون على الإطلاق، بل هو على النظرة المقاصدية في مسألة المصلحة، فإن كانت للمسألة المصلحة هذه مواضع المصلحة عند ولي الأمر، لأنه يريد درء مفسدة وأيضا جلب منفعة للعامة. وهنا وصف المصنف قال إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه، يعني لو ذهب وترك المكان وطالت المدة أسبوع شهر والناس فارقوه وذهبوا لغيره للاستصلاح للخياطة لغير ذلك، إذن يبطل حقه في هذا المكان. وهذا ما يسمونه الآن بوضع اليد، يعني بوضع اليد في هذا المكان والناس ألفته ولم تنكل عليه واستخدمته، فكانت المصلحة متبادلة صح له ذلك. وهنا عندما يقول المصنف إلا أن تطول مفارقته، هنا عندما يقول إلا أن تطول مفارقته عمم وأطلق وفي الإطلاق أنه لو فارق بعذر أو بغير عذر، فكانت المسألة ملمة منوطة بطول المفارقة، لأن طول المفارقة بأن المصلحة المرجوة من تربية الزبون كما يقولون أنها تكون قد انقطعت في هذا الباب، فيكون الأصل في هذا أنه قد أرف الناس غيره فيكون بطل حقه في هذا المكان. قال ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرأ أي القرآن والعلم ومجالس التدريس ويدرس للناس كالجالس في شارع لمعاملة، لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألف الناس ونقل مرضي أحكامه في أحكامه. هذا عن مالك، وحكى عن جمهور الفقهاء أنه متى قام بطل حقه لقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد. وصورة المسألة أن يكون عالما يجلس في موضع من مواضع المسجد يعقد فيه مجالس العلم يدرس فيه القرآن والسنة، فهو حق بهذا المكان ويكون له حق فيه. لكن العلماء هنا في هذا الباب أيضا ينظرون نظرة أخرى، وهي يعني كما في الأزهر الآن يسمونه شيخ العمود، عمود معين هذا العمود الذي يجلس تحته الشيخ الفلاني، والطلبة يأتون له يلتفون حول هذا العمود ويدرس لهم مثلا الفقه الشافعي أو الفقه الحنبلي في كل عمود كذلك، أو يدرس المواريث أو يدرس لهم علم المصطلح في هذا الباب، فيقولون بأنه أحق به، هو أحق به لأن له غرض في ذلك، وغرض في ذلك أنه ربى طلبة العلم وطلبة العلم الذين قد تربوا على يده وألفوا ذلك وأنهم تمسكوا به، فهؤلاء فهذا ينزل منزلة الرجل الذي قد اتخذ مكانا لصناعة وألف الناس هذا الرجل بأنه لو فارق وعاد فهو أحق بالمكان. أما لو جلس فيه لصلاة لم يصر أحق به في غيرها، لأنه ورد في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن يستوطن المرء كما تستوطن البعير في موضع من المساجد، فهذا ورد النهي فيه. أما إذا حدث مكانا من طلبة العلم مثلا وفارقه للوضوء أو لغيره وأراد أن يعود فارقه للعودة فهو أحق به، لم يبطل حقية الاختصاص له، لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة كما قال المصنف في الأصحي، وإن لم يترك إزاره إن لم يترك شيئا، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم راجع إليه فهو أحق به. وهذا نص، هذا نص، إذا قام أحدكم من مجلسه ثم راجع إليه فهو أحق به. والثاني هو مقابل الأصح وهو الأضعف، يبطل حقه لحصول المفارقة بالإضافة إلى سائر الصلاة ولو سبق، طبعا صحيح الأول، ولو سبق رجل إلى موضع رباط سبل أو قافية إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجته ونحوه. المسألة كما قلنا بأنه إن اعتاد مكانا وذهب لقضاء حاجة وجاء العذر ظاهرا فيكون بذلك لم يبطل حقه في هذا المكان. وإذا قلنا له حق في المكان لا يجوز له أن يقيم فيه أكثر من مدة المسافر يعني 3 أيام بلياليهن. وقد أفاد القفال فائدة وقال عن تعليم الصبيان في المسجد قال الأغلب من الصبيان تدرب بالمسجد فيجوز منعهم. طبعا هذه فيها نظر في هذا الباب، هم قالوا يعني الذين استندوا إلى ذلك قالوا لا للحديث اللي هو حديث وإن كان فيه ضعف لكن كما قلنا المعنى صحيح في القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. والصحيح لأن نقول هذه المسألة فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، جاء كعب وكان الصغير في المكان، مكان خلف الإمام، فرده ورد ورجع به، فقال أنا أحق بهذا المكان منك، أنا من أولي الأحلام والنهى. عمرو بن سلمة ما بلغ 7 سنوات وكان يصلي بهم، لكن إن ثبت الضرر فهذا الذي نقول فيه أنه يمنع من المسجد، إذ لا ضرر ولا ضرار كالمجنون مثلا، إن ثبت ضرره بالمسجد وتلويث المسجد يمنع أيضا من دخول المسجد. قال: فصل: المعدن الظاهر. نقف عند هذا، والحمد لله الذي أتم علينا النعمة بهذا، لا سيما في هذه الأوقات الشريفة.